إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا مع أولى حلقات الفقه الحنفي لمنهج الشهادة الثانوية الأزهرية مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي السلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ. أول كتاب في الفقه ندرسه هو كتاب النكاح، فنريد أولا أن نعرف للطلبة النكاح لغة وشرعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. النكاح في اللغة هو الضم والجمع، كما قالوا في الأمثال قديما: أنكحنا الفرى فسنرى. وهذا مثال للقوم يجتمعون على أمر ولا يعرفون ما يصدرون عنه، وفي الشرع هو عبارة عن ضم وجمع مخصوص وهو الوطء، لأن الزوجين فيه يجتمعان وينضم كل واحد منهما إلى صاحبه حتى يصيرا كشخص واحد. فيما يستعمل لفظ النكاح وما حقيقته وما الدليل؟ أبنائي وبناتي، الألفاظ تستخدم في الحقيقة وتستخدم في المجاز. نعم. الحقيقة هو المعنى الذي قلناه في الشرع والوطء، أما المجاز فلفظ النكاح يستخدم مجازا في العقد لأنه يؤول إلى الضم. فمتى وجدت لفظ النكاح في الشرع، سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة، فهي على المعنى الحقيقي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولدت من نكاح. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح. هذا لابد أن يكون منصرفا إلى المعنى الحقيقي. متى يراد بالنكاح العقد، ولماذا يطلق النكاح على العقد؟ متى ينصرف المعنى من الحقيقة إلى المجاز؟ عند وجود القرينة. نقول مثلا: كلمة الأسد حقيقة في هذا الحيوان المفترس، مجازا في الشخص الشجاع. فلو قلت رأيت أسدا، ينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ الحقيقي. جميل، اللي هو الحيوان المفترس. نعم. أما لو قلت رأيت أسدا في المعركة، هذه ينصرف الذهن فيها إلى المعنى الحقيقي أم المجازي؟ المجازي. لماذا؟ للقرينة. إذن المعنى المجازي ألا وهو العقد، لا ينصرف النص إلى المعنى المجازي إلا إذا وجدت قرينة تدل دلالة واضحة على أن المراد هو المعنى المجازي ألا وهو العقد. فمثلا حينما يقول القرآن الكريم: فانكحوهن بإذن أهلهن، أين يكون الاستئذان؟ في العقد أم في المعنى الحقيقي؟ في العقد. في العقد. يقول زوجني ابنتك، كأنه يستأذن في ذلك. نعم. حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بشهود، هذا المراد المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي؟ المجازي. لماذا المعنى المجازي؟ لأن الإشهادة لا يكون إلا على العقد. العقد. نعم. ولا يكون على المعنى الحقيقي، كما يقول ربنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، المراد المعنى الحقيقي أم المجازي؟ المجازي. إنما لو رجعنا إلى الحديث السابق يقول فيه: يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح، هل ينصرف العقل عن المعنى الحقيقي إلى المجازي؟ أبدا. نعم. لأن بيقول امرأته، فمش ممكن هيعقد على امرأته مرة أخرى. نعم. فضيلة الأستاذ، ولماذا يطلق النكاح على العقد؟ قالوا يطلق النكاح على العقد لأنه يؤول إليه، يعني يؤدي إليه، كما قال تعالى على لسان الرجل الذي دخل السجن مع سيدنا يوسف: إني أراني أعصر خمرا. هل الخمر يعصر؟ لا يعصر. نعم. أما ما الذي يعصر؟ العنب. نعم. طيب لماذا أطلق القرآن إني أراني أعصر خمرا؟ لأنه يؤول إلى الخمر. إذن أطلق على العقد لأنه يؤول إلى الضم. ما حكم عقد النكاح وما الدليل على مشروعيته؟ حكم عقد النكاح عقد مشروع، مستحب، مندوب إليه، سنة، تستطيع أن تقول أي لفظ من هذا. نعم. أما الدليل عليه يبقى نقول القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، وهو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج له. وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية النكاح. ما أحوال النكاح؟ إذا كان حكم النكاح أنه سنة أو مستحب إلا أن له حالات. الحالة الأولى حالة الاعتدال، الحالة الثانية هي ما نسميها حالة التوقان، أما الحالة الثالثة فهي ما نسميها حالة الخوف من الجور. نعم. الحالة الأولى حالة الاعتدال، حكم النكاح فيها سنة مؤكدة، أمر مرغوب فيه، مستحب مندوب إليه، اكتب ما تشاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب فيه وقال فمن راغب عن سنتي فليس مني، ولأنه أدعى إلى تحصين الفرج وإلى حفظ النفس، قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أما حالة التوقان فهي الحالة التي يغلب على ظن الإنسان فيها أنه يقع في الحرام إن لم يتزوج، هو قادر على تكاليف الزواج ويعلم أنه لو لم يتزوج هيقع في الحرام، يبقى الأفضل لي في هذه الحالة أن يتزوج حتى لا يؤدى به أو لا يؤدي به ذلك إلى الحرام مرة أخرى. وبالنسبة لحالة التوقان الحكم فيه الوجوب. الوجوب. نعم. أما الحالة الثالثة فهي حالة الخوف من الجور، فهو مكروه، لأن النكاح شرع لتحصين النفس، فلو أن هذا الرجل غير قادر على تكاليف الزواج سواء ماديا أو بدنيا، ففي هذه الحالة لو تزوج سيظلم تلك المرأة قد يؤدي بها إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى، فقلنا مكروه. وإن كان الحكم يقتضي التحريم إلا أن فقهاء المذهب الحنفي قالوا بالكراهة لأنه لا يوجد نص قاطع في الحرم. ما أركان النكاح؟ الأحناف أسهل الفقهاء في موضوع الأركان، يقولون كل العقود لها ركن واحد هو الإيجاب والقبول، بقية المذاهب يخلطون مع الأركان الشروط. نعم. وهناك فرق بين الأركان والشروط، الركن جزء من حقيقة الشيء، أما الشرط خارج عن حقيقة الشيء، يعني مثلا الركوع جزء من الصلاة ولا خارج عنها؟ جزء من الصلاة. هل يجوز الصلاة من غير ركوع؟ لا يجوز. إذن هذا ركن من أركان الصلاة. الوضوء جزء من الصلاة أم خارج عن الصلاة؟ خارج عن الصلاة. هل تصح الصلاة من غير وضوء؟ لا تصح. إذن هذا شرط، هذا الفرق بين الشرط والركن، عشان كده الأحناف يقولون هو له ركن واحد، الإيجاب والقبول. بما ينعقد النكاح؟ ينعقد النكاح إما بلفظين ماضيين أو بلفظين أحدهما للماضي والآخر للمستقبل. لفظين ماضيين يقول زوجتك، بلفظ إيه؟ ماضي. ماضي. زوجتك ابنتي. طب والطرف الآخر يقول قبلت، برضو لفظ إيه؟ ماضي. أما لفظ المستقبل فيقول له زوجني ابنتك، يعني في المستقبل، فيقول له الآخر زوجتك ابنتي. ما حكم المسائل التالية؟ لو قال جئتك خاطبا ابنتك أو زوجني ابنتك، فقال الأب قد زوجتك. عندنا في المذهب الحنفي، وأرجو من أبناء الطلاب ألا يخلطوا بين هذه المسائل الفقهية وبين الواقع، لأن الواقع قد اختلف. نعم. اختلف من حيث إيه؟ لا يجوز النكاح إلا بولي، ولا يجوز قانونا الآن إلا في وجود المأذون. إنما هذه المسألة قديما لو قال له جئتك خاطبا ابنتك أو تزوجني ابنتك أو زوجني ابنتك فقال قد زوجتك، فالنكاح لازم ولا يجوز للخاطب أن يرجع فيه. يعني الذي يأتي إلى الرجل يقول له زوجني ابنتك أو يقول له جئت لأتزوج ابنتك فيقول زوجتك، في المذهب الحنفي هذا زواج؟ قالوا في المذهب الحنفي هذا زواج طالما في شهود في ولي ينعقد العقد. نعم. ولو قال لها أنا أتزوجك فقالت قد فعلت، قالوا أيضا جاز العقد ولزم، لأن قوله أتزوجك بمعنى تزوجتك بمعنى الماضي، يعني هو لفظ مضارع ولكنه بمعنى الماضي على العرف، وإحنا عندنا قاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب أنا أتزوجك فقالت قد فعلت، هل هذا لا يلزم ولي؟ الفقهاء المذهب الحنفي هو المذهب الوحيد من الفقهاء الأربعة ومن المذاهب الأربعة الذي يرى أنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها من الكفء حتى لو من غير ولي، من غير، لكن بشهود، ولكن بشهود طبعا، ويكون معلن. نعم نعم نعم. المذهب الراجح في ذلك مذهب الجمهور أنه لا يجوز الزواج إلا بولي، لكن عندنا في المذهب الحنفي الذي ندرسه ونجيب به أنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها. ولو قال أتزوجني فقال الآخر زوجتك، قالوا لا ينعقد النكاح، لأن ده استخبار، كأنه يطلب منه وعدا يعني. نعم. وليس أمرا ولا توكيلا. ما الألفاظ التي ينعقد بها النكاح؟ أيضا مذهب الحنفي يتوسع في الألفاظ، فالفقهاء اتفقوا على لفظين، الزواج والنكاح، يقول له زوجني ابنتك فيقول زوجتك ابنتي، ينعقد العقد، يقول له أنكحني ابنتك يقول له أنكحتك ابنتي. أحناف زادوا في الألفاظ لأن العبرة عندهم دائما بالمعنى وليست بالمبنى، العبرة بالمعاني وليست بالمباني، فيقولون ينعقد العقد بلفظ الهبة، وقالوا هذه موجودة في القرآن الكريم، قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وقالوا ينعقد أيضا بلفظ التمليك، واستدلوا على ذلك بالسنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. وينعقد بلفظ الصدق، وينعقد بلفظ البيع، وينعقد بلفظ الشراء، لأن هذه الألفاظ تفيد الملك وأنه سبب لملك المتعة بواسطة ملك الرقبة. إذن هذه الألفاظ كلها طالما تدل على التمليك على التأبيد تدل على الزواج، وليس فيها البعض من عارف يسمع الآن ويقول هذه إهانة للمرأة، نقول لا لا لا لا، هم لا يقصدون بيعا وشراء، ولكن حتى احنا بأمثلنا العادية كده نقول ايه ده، احنا عايزين نشتري راجل، هل الزوج ساعتها يقول أنتم تستعبدوني وهذا لفظ لا يحل؟ لا، المقصود أن يعني هو غال عندنا، هو له مكانة عندنا وهكذا. لفظ الإجارة اختلفوا فيها، الإجارة نعم نعم. الإمام محمد قال لا ينعقد لأن الإجارة تفيد التأقيت ولا تأقيت في الزواج. أبو حنيفة قال ينعقد، طب لماذا ينعقد يا أبا حنيفة؟ قال لأن الله تعالى سمى المهر أجرا في كتابه الكريم. ما الحكم لو قال أوصيت لك بابنتي؟ كما قلنا العبرة بالمعاني وليست بالمباني، عشان كده فقهاء الحنفية عند هذا اللفظ توقف، فقالوا لو قال أوصيت لك بابنتي للحال ينعقد، أما لو قال أوصيت لك بابنتي وسكت لا ينعقد، لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. نعم. ولذلك لا ينعقد لو قال أوصيت لك بابنتي وسكت. فضيلة الأستاذ، ما الأصل في الألفاظ التي يصح بها النكاح؟ الأصل في ذلك أن كل لفظ يصح لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح. وما الذي يشترط في النكاح؟ لابد من الشهود. نعم. ولابد من الإشهار على عقد الزواج. ما الذي يشترط في الشهود؟ لابد أن يكون الزواج بحضور رجلين أو رجل وامرأتان، قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بشهود، وقال الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة. يشترط أيضا في الشهود الحرية، كما يشترط الإسلام، كما يشترط التكليف اللي هو يساوي العقل والبلوغ، كل هذه شروط في عقد الزواج. هل هناك صفات معينة للشهود؟ نعم، قالوا قاعدة لابد أن نمضي عليها، كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره. بمعنى هل الإنسان المسلم الحر البالغ العاقل يملك أن يعقد عقده بنفسه؟ نعم. جميل، إذن هذا يصح العقد بحضوره. أما مثلا الصبي هل يصح أن يعقد لنفسه؟ لا يصح. يبقى لا يصح أن يكون شاهدا في عقد الزواج. المجنون يصح أن يعقد لنفسه؟ لا يصح. يبقى لا يصح أيضا أن يكون شاهدا. ولذلك الأحناف خلافا لبقية الفقهاء قالوا لا تشترط العدالة في في في في, في الشاهدين. نعم. لا تشترط العدالة في الشاهدين، فينعقد الزواج بحضور الفاسقين لأن النص لا يفصل بين هذا وبين ذلك. قالوا لا يتوقف على شهادة من يثبت بشهادته كمن ظاهره العدالة ولا يعلم باطنه، ولذلك ينعقد بشهادة ابنيهما وابنيها من غيره، ولا يظهر بشهادتهم عند دعوى القريب، لأن العقد لا يتوقف إلا على الحضور لا على من تثبت بشهادته. معنى يعني هذا الكلام فضيلة الأستاذ؟ جميل، رجل يتزوج امرأة. نعم. كانت متزوجة قبل ذلك ولها أولاد. نعم. هل ينعقد العقد بحضور أولادها كشهود؟ قالوا نعم ينعقد العقد بذلك، ولكن ينعقد، ولكن لو هو جحد ما يثبتش بشهادته، يعني لو هي امرأة ادعت عند القاضي. نعم. أن هذا الشخص زوج له. نعم. طب من الشهود؟ قالت ابني فلان وابني فلان هل يثبتان عليه لو أنكر؟ لا. لا. هل ينعقد الزوج بشهادة العميان؟ الراجح في المذهب أنه ينعقد بشهادة العميان، ولكن أبو يوسف قال يجوز إن تحملاها وقت الإبصار وليس وقت العمى. وهل ينعقد بشهادة المحدود في القذف؟ لو لم يتب لا تجوز. نعم. لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. نعم. أما لو تاب فيجوز لقوله تعالى إلا الذين تابوا. وما الحكم لو تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين؟ قال أبو حنيفة تجوز بشهادة أهل الذمة، ولكن أيضا لا يظهر عند جحوده. نعم. وقال محمد لا يجوز لأنه لا شهادة للكافر على المسلم، والسماع في النكاح شهادة. أبنائي وأعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، باسمكم نشكر لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي السلامة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.